إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحياكم الله تعالى جميعا، بارك فيكم، تقبل الله منا ومنكم، وجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنته، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، عدنا مرة أخرى مع هذا المتن المبارك أو هذه الرسالة الطيبة للشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى. ولعلنا توقفنا في المرة الماضية عند سورة قريش، وتكلمت فيها عن تفسيرها بتفسير ميسر يفهمه كل أحد، لأن الغاية من هذه الرسالة تعليم العوام، تعليم العوام، كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى في رسالته أو في عنوان الرسالة: الدروس المهمة لعامة الأمة. فهي جاءت مختصرة ميسرة سهلة حتى يفهمها كل إنسان. وأظن أن ما سبق من الكلام حول السور القصار أو بعض السور القصار كان فيه فوائد، أو كان في شرحه تيسير على الإخوة والأخوات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل في صوت إن شاء الله؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، من كان معنا في المرة الماضية؟ احنا توقفنا عند سورة قريش، أليس كذلك؟ نعم، بارك الله فيكم. طيب، اليوم معنا سورة وهي مكية، وهي سورة الماعون، سورة الماعون، وهي سورة مكية، أي نزلت في مكة، كما اتفقنا في المرة الماضية أن السور التي يقال فيها مكية فهي نزلت في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما السور المدنية فهي سور نزلت في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي في العصر المدني، أي في العصر المدني. والعصر المكي كان 13 سنة، والعصر المدني كان 10 سنين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فسورة الماعون هي 7 آيات، 7 آيات، وكما اتفقنا وسرنا في هذا الشرح أنني أقرأ السورة قراءة متأنية لتصحيحها، ثم أبدأ في شرح الكلمات بشيء ميسر يفهمه إن شاء الله تعالى كل أحد، يفهمه كل أحد. فأقول في هذا بسم الله الرحمن الرحيم: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فهكذا تقرأ إن شاء الله. وبدأ الله عز وجل فيها بقوله: أرأيت الذي يكذب بالدين. لا أتكلم عن البسملة لأننا تكلمنا عليها، لأنني تكلمت عنها في أول المجالس في تفسير سورة الفاتحة، وليس يعني الكلام عنها الآن فيه كبير فائدة حتى لا نكرر ما نقوله. فالله عز وجل قال: أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت هنا استفهام للتعجب، استفهام للتعجب، وهذا فيه ذم لمن ترك حقوق العبادة. والدين الذي يكذب بالدين أي يكذب بالبعث والجزاء، بالبعث والجزاء. فالذي يكذب بالبعث والجزاء الله عز وجل جعل ذلك في مطلع الآية تعجبا له عليه، كيف يظهر من ينكر هذا الجزاء وهذا البعث، كما قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي ليبعثن ثم لينبؤن بما عملتم ثم لتنبؤن بما عملتم. في صوت إن شاء الله. طيب، الله عز وجل بين أن الذين يكذبون بالبعث كفار. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. فلذلك ذمهم الله عز وجل، وهذا الأسلوب، أسلوب الاستفهام للتعجب من الله عز وجل، هو ذم لهؤلاء، ذم لهؤلاء. أرأيت الذي يكذب بالدين، هو أيضا يدخل في من يكذب برسالات الرسل، لأن الرسول جاء يبشر وينذر، يبشر بنعم الله وينذر من عذاب الله. فمن كذب بهذا كله فهو له الويل وله العذاب، كما بين الله عز وجل ذلك. فقال: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. الذي يقهره ويظلمه ويدفعه بعنف وشدة، فهو شديد القساوة، عنده قلب قاس، فهو لا يخاف العذاب، ولا يخاف العقاب، لذلك يقهر اليتيم ويظلمه، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. الحض من يدع، يدع اليتيم، يقهر اليتيم ويظلم اليتيم ويقسى عليه، فهذا معنى يدع. نعم. ولا يحض كما قلت، الحض هو مثل النصح والأخذ بيد الشخص على فعل شيء، نعم، والحث على فعل شيء، فهو لا يحث غيره على إطعام المسكين، لأنه لا يطعم المسكين ولا يفعل الخير، فلا يأمر غيره ولا ينصح غيره ولا يحث غيره على إطعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين، فقال الله عز وجل فويل للمصلين. المصلون هنا عموما، المصلون هم الذين يصلون، يقيمون الصلاة بأركانها وشروطها، لكن هنا الله عز وجل قال فويل للمصلين، أي الويل وهو أسلوب زجر، سيأتي بعد ذلك، لأن قولنا في هذه السورة ونحن مثلا في الصلاة أو نقرأها لا نقف على قول الله عز وجل فويل للمصلين ونسكت، لأننا لو قلنا ذلك لكان إقرارا منا بأن الله عز وجل أعد للمصلين الويل، فلماذا نصلي إذن؟ فكنا تركنا الصلاة. لكن الله عز وجل قال فويل للمصلين، والويل هنا كما نعرف أنه أسلوب زجر ونهر، ينهر الله عز وجل ويزجر ويزجر هؤلاء، الوقف جائز في القراءة العادية لكن لا بد أن يكمل، يعني لو قلت فويل للمصلين ثم سكت ثم قلت الذين هم عن صلاتهم ساهون فهذا ليس فيه بأس، لكن إذا قلت وأنت في الصلاة مثلا فويل للمصلين ثم ركعت هكذا يكون حرام، وإذا قلت وأنت خارج الصلاة فويل للمصلين ثم سكت ولم تكمل القراءة وانشغلت بشيء آخر هذا فيه حرام أيضا، لأن الله عز وجل هذه آية وهذه آية، لكن لابد أن تأتي هذه الآية بعد فويل للمصلين، فلذلك قال الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فلك أن تقف عند الآيات كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقف عند رأس كل آية، فإذا قرأ فقال فويل للمصلين ثم سكت ثم قال الذين هم عن صلاتهم ساهون وسكت وهكذا وباقي الآيات، فلا بد أن تقرأ كاملة، لكن الانقطاع فيها في الصلاة أو في غيرها بدون إتمامها، فقولك بذلك أنك تقر أن المصلين في الويل، وهو قيل أنه واد في جهنم، وقيل أنه أسلوب تهديد وزجر وغير ذلك، وضحت؟ فالمصلون هم الذين يقيمون الصلاة. لكن لماذا قال الله عز وجل فويل للمصلين؟ لابد أن يكون هناك علة، ولابد أن يكون هناك شيء فعله هؤلاء المصلون جعل الله عز وجل يقول لهم فويل للمصلين. ما هذا؟ قال الله عز وجل الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذن هذه هي العلة، أن الذين يصلون وهم ساهون عن هذه الصلاة فلهم الويل، توعدهم الله عز وجل بالويل والعذاب الشديد. فإذن اتضح لنا المعنى إذن بعد إكمال هذا البيت. لذلك عند علماء اللغة في الكلام، عند تعريف الكلام عند أهل العلم، معي يا إخوة بارك الله فيكم، نعم، أهل اللغة النحويين في تعريف الكلام يقولون هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، اللفظ المركب المفيد بالوضع. ومن هذه الشروط في معنى الكلام حتى يكون الكلام يطلق عليه كلام عند النحويين أن يكون مركب، أن يكون مركب، وأن يكون مفيدا، وأن يكون موضوعا بالوضع العربي، وأن يكون لفظا مشتملا على أحرف. فهنا الله عز وجل قال فويل للمصلين، هذه لا يحسن السكوت عليها كما قال أهل النحو في الكلمة، لابد أن تكون الكلمة مفيدة يحسن السكوت عليها، فإذا لم يحسن السكوت عليها فهي ليست بكلام، فهي ليست بكلام. فقوله تبارك وتعالى فويل للمصلين، المستمع ينتظر بعد ذلك ما سيحدث السبب لماذا الويل، أو بعد ذلك مما سيأتي من أخبار. فقولك فقط فويل للمصلين لا يحسن السكوت هنا عند هذا الكلام، فلا يجوز بحال أن نفصل هذه الآية عن الآية التي بعدها في الصلاة أو في القراءة العادية، لابد أن يقرنا، لابد أن يقرنا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هنا السهو هو التضييع، يضيعون الصلاة. وهنا الويل هنا للذين يصلون وليس الذين يتركون الصلاة، لأن الذين يتركون الصلاة كما بين أهل العلم أنهم ليسوا مسلمين، أنهم ليسوا بمسلمين، إنما هنا الويل للذين يصلون ولكن يؤخرون الصلاة، يتغافلون عن وقتها، لا يقيموها حق الإقامة من قيام وركوع وسجود، مثل نقر الغراب إذا نقر سريعا، فهناك من يصلي سريعا، لذلك وصفت صلاتهم بنقر الغراب. فهؤلاء الذين يصلون بهذه الهيئة ويتغافلون ويتكاسلون عن الصلاة في وقتها، ولكنهم يصلون، ما تركوا الصلاة، هم مصلون، لكن يؤخرون إلى غير وقتها، يجمعون الصلوات بغير عذر، لا يهتمون بمثلا الطمأنينة فيها، السكون، الخشوع أو غير ذلك، فهذا كله ربما يدخل في ذلك. الخشوع روح الصلاة كما قال، الخشوع روح الصلاة، لكن هناك فرق بين خشوع وخشوع. يعني مثلا لو دخل أحد في الصلاة ثم وهو في الصلاة انشغل بدون إرادته بشيء من أمور الدنيا أو غير ذلك، هذا لا يبطل صلاته، هذا لا يبطل صلاته. وقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الشيطان في الصلاة، إذا جاء أحدكم الشيطان في الصلاة فليدفل على يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا وارد أنه ربما لم تكن الصلاة كلها فيها خشوع، ليس شرطا أن تكون الصلاة كاملة فيها خشوع، فربما ينسى فيها ركعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل من ذلك سجدة السهو، فربما يسهو لأنه يفكر في شيء أو غير ذلك. فهذا إن كان يقلل من أجر الصلاة إذا كان في غير ذكر الله عز وجل، لكن لا يجعل من الصلاة باطلة أو لا يجعل فيها أمرا مما يدخله العذاب الأليم. لذلك أهل العلم قالوا من أضاع الصلاة أو من تركها لوقتها أو خلوا بأركانها فهذا ينبئ عن أنهم لا يهتمون بأمر الله عز وجل. والسهو في الصلاة ليس عيبا في أحد، ربما يقع من كل أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم نسي في الصلاة كالبشر، لأنه بشر كما ورد في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. فالنبي صلى الله عليه وسلم نسي آية في الصلاة وهو يصلي، فليس هذا بعيب ولا يدخل في الويل، ولا يدخل في الويل الذي قاله الله عز وجل هنا فويل للمصلين. وضحت يا إخوة؟ لكن الذي يتغافل عنها ويضيعها ويتركها لوقتها ويقول نحن الآن أذن للصلاة لا نتركها لآخر وقتها، نعم تختلف فعن غير فيه. فعن في اللغة للمجاوزة، أما فيه للظرفية المجاوزة عن صلاتهم أي ينصرفون عن الصلاة. لكن الذين يسهون في الصلاة أي داخل الصلاة هذا أمر آخر. عليكم السلام ورحمة الله. فالأمر في عن وفي مختلفان. أهل اللغة يقولون عن للظرفية، تقول ضربت القوس أو خرج القوس عن السهم أي خرج بعيدا عنه. فدائما الذي يسهى عن الصلاة أي يكون بعيدا عنها. أما لا ترك الصلاة بالكلية هذا أمر آخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال ابن عمر وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ترك الصلاة فليس له حظ في الإسلام. وقد اجتمع أهل العلم على أن من ترك الصلاة فهو ليس بمسلم، من ترك الصلاة بالكلية لا يصلي أبدا في حياته فليس بمسلم. وفي هذا قول الصحابة رضوان الله عليهم نعم لأن في هي كل ما أنت قلت ما فهمت هل الصوت واضح؟ طيب أنا ما فهمت، لأن في هي كل ما أنت قلت، فأنا ما فهمت هذه الكلمة، لكن هناك فرق. نعم، الله عز وجل يقول الذين هم عن صلاتهم ساهون، فالذين يقولون أؤخر الصلاة فهو يبعد عن الصلاة، لا يفعل الشيء في الصلاة. أما الذي يسهى في الصلاة أو يذكر شيء أو ينسى فهذا في فعل الصلاة داخل الصلاة، لكن الويل هنا للذين يصلون ولكن هم خارج الصلاة قبل أن يدخلوا في الصلاة، ماذا يفعلوا؟ يؤخروها عن وقتها، يجمعوها بدون عذر، يضيعون لها، لا يحققون شروطها وأركانها وغير ذلك. وضحت؟ فهنا الفي تختلف عن العن. آمين. لا، مسألة الحسن في الصلاة تختلف، مسألة الحسن في الصلاة تختلف، ويأتي هذا الاختلاف بمعنى ما معنى الحسن في الصلاة. هل هي بأركانها؟ يعني هل هذا يسرع في الأركان، يفعلها أو يصلي كنقر الغراب؟ فهذه ليست بصلاة، صلاة الغراب هذه ليست بصلاة، لأن أول ركن من أركان الصلاة ماذا؟ الطمأنينة. الطمأنينة أن الذي يدخل في الصلاة لابد أن يشعر نفسه بأنه مطمئن الأركان، أركانه كلها مستقرة. نعم، والأكثر يضيعها عن وقتها، الأكثر يضيعها عن وقتها، لذلك يعني لا تجد المساجد في غير الجمعة ممتلئة، تجد المساجد في الجمعة ممتلئة، وربما خرج الناس خارج المسجد بسبب ماذا؟ بسبب الكثرة. أما في الصلوات العادية فلا تجد إلا القليل، وربما صف أو صفين، فهذا حال الناس. لذلك الله عز وجل لا يتكلم في كتابه بدون سبب، فالله عز وجل يعلم ما مضى ويعلم ما نحن فيه ويعلم ما بعد ذلك، والله عز وجل يعلم حال العباد، لذلك توعد من يفعل ذلك، من يفعل ذلك بالعذاب. وهذا حاصل من بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، لذلك هناك أحكام فقهية في الجمع بين الصلوات في القصر ليسر على الناس أمر دينهم. فمن ترك هذه الأمور وجمع وقصر وتخلف وسهى بدون نص شرعي وبدون ضرورة فهذا يناله الوعد الذي هو في هذه الآية. وضحت يا إخوة؟ نعم، هذه المشكلة، هذه هي المشكلة، والنصوص صريحة في ذلك. فالله عز وجل يعني صريح في كلامه، واضح في كلامه، قال فويل للمصلين، فالمصلي لا يطلق عليه لفظ الصلاة أو لفظ المصلي إلا إذا كان يصلي فعلا، إلا إذا كان يصلي فعلا. أما الذي لا يصلي لا يطلق عليه اسم مصلي. وفيكم بارك الله. لأن الذي يفعل شيء دائما يوصف به، الذي يفعل الشيء يوصف به. فأنا أصلي، إذن أنا مصلي. يقولون هذا الرجل إذا ذهبت إلى المسجد كثيرا ورآني الناس يقول هذا رجل مصلي. أما إذا لم أذهب إلى المسجد ولم يعرف عني الناس أني أصلي، فهل يقال أني مصلي؟ لا. لذلك الله عز وجل قال فويل للمصلين، فويل للمصلين الذين يصلون ويصلون الصلاة الخمس لكن هم عن صلاتهم، عن هنا للمجاوزة للبعيد، عن صلاتهم ساهون. والسهو هنا كما قلت عدم الاهتمام بالصلاة بوقتها، بتضييعها، بتضييع أركانها وغير ذلك. لذلك بعد ذلك في الآية التي تليها قال الله عز وجل ماذا؟ الذين هم يراؤون، الذين هم يراؤون. حتى يعني طيب بارك الله فيك، حاضر إن شاء الله تعالى في آخر المحاضرة إن شاء الله. حتى ابن أبزة قال الذين يؤخرون الصلاة المكتوبة حتى تخرج من الوقت، حتى تخرج من الوقت. يعني هذا بعض أهل العلم قال هذه الآية قيلت في الذين يصلون ويحافظون على الصلوات لكن ليس في وقتها، ليس في وقتها، يتركون الصلاة المكتوبة حتى تخرج من الوقت المعد له. ونعرف أن لكل صلاة وقتها، وليس هنا، لا هذا ليس فيه شيء، هذا ليس فيه شيء. الاطمئنان في الصلاة هو أن تعطي الركن أو تعطي الركعة حقها، يعني تقول تنوي في سرك أو في قلبك أنك تصلي صلاة معينة فتقول الله أكبر وتضع يدك على صدرك بتوأدة وطمأنينة، فهذه هي الطمأنينة بدون إسراع. فتبدأ في البسملة، في دعاء الاستفتاح، فالبسملة، فالفاتحة، فسورة قصيرة، ثم بعد ذلك تكبر، حياكم الله بارك الله فيكم، ثم بعد ذلك تكبر وتركع بطمأنينة. يعني بعد أن تركع تقول سبحان ربي العظيم أقل شيء ثلاثة حتى تطمئن، حتى تستقر أعضاءك، كما قال بعض الفقهاء تركع حتى تستقر أعضاءك. فهذه هي الطمأنينة، لكن لا تركع تقول الله أكبر سبحان ربي العظيم الله أكبر، لا، هذه ليست بالصلاة، فهذا لا يحسن يصلي، كما جاء في حديث المسيء صلاته، المسيء صلاته. في النبي صلى الله عليه وسلم نصحه وقال له أعد حتى علمه. فهذه الطمأنينة يعني إن شاء الله تعالى لا بد منها. وأظن أنا لا يعني ما دام الشخص يتكلم بهدوء في الصلاة ويتفكر في هذا الكلام سيستفيد إن شاء الله تعالى ويجد الطمأنينة. إذا قرأنا الفاتحة بطريقة صحيحة بدون إسراع، بإعطاء كل حق بكل حرف حقه ومستحقه، فسنجعل هذه الصلاة فيها طمأنينة. نقول سبحان ربي العظيم بطريقة صحيحة، ليس سريعا، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سامع الله لمن حمده، الله أكبر. فلا نمدها ولا نقصر فيها ولكن نعطيها حقها، فهذه هي الطمأنينة. وضحت؟ لكن الخشوع كما قلت مسألة ربما يحسنها الكثير، والخشوع روح الصلاة، ونحن مطالبين بذلك وبقدر الاستطاعة أدخل في الصلاة. ربما يشغلني شيء، لكن بدون إرادتي الله عز وجل يعفو عن ذلك بإذن الله عز وجل. فما دامت أركان الصلاة صحيحة وأولها الطمأنينة فالصلاة صحيحة، لكن قبول الصلاة من عدمه هذا من عند الله عز وجل. وضحت هذه الأمور؟ فالإنسان يحرص على تحقيق هذه الأمور يسلم إن شاء الله عز وجل. لذلك الله عز وجل بعد أن قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال ماذا؟ الذين هم يراؤون. الذين هم يراؤون، فذكر هنا الرياء، فذكر هنا الرياء. والرائي أو الذي يرائي الناس، الذي يعمل العمل ليراه الناس وهو بخلاف هذا. يعني رجل يفعل الفعل لأن هذا يراه، لكن إذا ذهب هذا الرجل لا يفعل ذلك. نعم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فالله عز وجل وصفهم بالرياء وبالقسوة وبعدم الرحمة. الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، فهم يعملون لأجل الناس ولثناء الناس عليهم، ويمنعون الماعون، يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه، يمنعون الخير عن الناس، يمنعون الهبات، يمنعون كل شيء عن الغير مما أذن الله فيه. فهذه السورة تبين أن الأصل في الإسلام أنك تحسن للفقراء والمساكين، نعم، والصدقات. فهذه تبين أنك لابد أن تنفق من أموالك على الفقراء والمساكين، ولا تعمل العمل لغير الله. فالله عز وجل قال نعم، لذلك قال أهل العلم العبادة تتلخص في أمرين: الإخلاص لله والإحسان للعباد. الإخلاص لله والإحسان للعباد. وقال الله عز وجل وقد أمروا ألا يعبدوا. الله المستعان. نعم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فلا بد من الإخلاص. فالذي يرائي الناس ويسمع بنفسه فهذا الله عز وجل يفضحه على أشهاد الخلائق. فهذه سورة عظيمة في فهم هذه الأمور، ففيها تحذير من الذين يتكاسلون ويؤخرون الصلوات، وفيها حض وحث على إطعام المساكين، وفيها عدم فعل العمل لغير الله عز وجل. فمن أراد أن يرضي الناس أغضب الله، فمن أراد أن يرضي الناس أغضب الله عز وجل. وضحت هذه الأمور؟ بارك الله فيكم. طيب، قبل أن ينتهي الوقت يعني أتكلم عن سورة الكوثر إن شاء الله تعالى، وهي سورة طيب هل في وقت أم هناك درس آخر؟ بارك الله فيك. طيب أبشره إن شاء الله عز وجل. طيب خير إن شاء الله عز وجل. طيب سورة الكوثر هي سورة مكية وهي ثلاث آيات، والله عز وجل قال فيها بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فهذه سورة مكية نزلت في مكة على النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يبشر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه له خير كثير في الجنة، وأنه أعطاه نهرا يقال له الكوثر كما ذكر ذلك في حديث أنس رضي الله عنه كما في الصحيح في صحيح الإمام مسلم. وهذا من النعيم الذي أنعم الله به على نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فقد أعطاه نهرا طيبا كثير البركة اسمه الكوثر في جنة الخلد. وكما قال ابن عمر رضي الله عنهما: الكوثر نهر في الجنة حافتاه ذهب وفضة، يجري على الدر والياقوت ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل، فنعمة عظيمة وجزاء كبير للنبي صلى الله عليه وسلم على ما قدمه للأمة من نصح ودعوة وصبر على الأذى في سبيل الله عز وجل. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. الصلاة هي الصلاة المكتوبة، أي تصلي هذه الصلاة لله عز وجل، تصلي هذه الصلاة لله عز وجل. والنحر هو الذبح، وكلاهما لله عز وجل، وفيهما إخلاص له عز وجل، ولا يفعل ذلك الأمرين إلا من أخلص العبادة لله عز وجل. لذلك بيّن الله عز وجل في كلامه للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جعل له الكوثر هذا النهر، قال: فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك ومنتقصك هو الأبتر، أي المقطوع من الخير من كل خير، مقطوع، مقطوع من العمل، مقطوع من الذكر. وقال ابن عباس: إن شانئك هو الأبتر، أي عدوك. وقال يزيد بن غمان: كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له، فإذا هلك انقطع ذكره، فأنزل الله هذه السورة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ولد اسمه إبراهيم، ومات وهو صغير، ولم يكن له من الأولاد أحد، وكانت له بنات، وكان له من البنات. لذلك قال هذا الرجل العاص بن وائل أنه إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع ذكره ولم يذكره أحد، لأنه ليس له ولد. لأن كثير من الناس يظن أن الولد هو امتداد لأبيه في ذكره، وأن البنت ليست كذلك، وهذا كان حال العرب قديما. لذلك كانوا يفعلون الوأد، وأد البنات. فالله عز وجل أنزل هذه السورة: إن شانئك هو الأبتر، أي منتقصك ومبغضك هو الذي يبتر عمله وذكره. فالحمد لله رب العالمين. طيب، أكتفي بهذا إن شاء الله، وموعدنا إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. وإن كان هناك استفسار في شيء معين قبل الانتهاء، فهل في صوت؟ طيب، بارك الله فيك. طيب، أحد عنده استفسار؟ نعم. الرياء لا يدخل، يعني أحد الإخوة يقول: ما حكم من لا يذهب إلى المسجد مخافة من الرياء؟ فالصلوات المكتوبة لا يدخل فيها هذا الأمر، فأنت فرضت عليك الصلاة، هذه الصلاة المكتوبة مفروضة عليك، والجماعة واجبة سواء في المسجد أو في غيره، وهذا أصح الأقوال. إذا كانت الجماعة في المسجد أو في غيره تصح إن شاء الله. والصلاة فرض، الصلاة المكتوبة، فإذا أقمتها أقمت فرض الله، فليس في ذلك رياء. والذي يراك يعرف أنك تصلي لله، بخلاف الذي يصلي نافلة ويطول فيها ويحسنها لأجل الناس وهم ينظرون إليه، أو يصوم أو يزكي أو غير ذلك، أو يتصدق بمثل هذه الأمور، فمن فعل غير الفرائض يخشى عليه ذلك، فإن فعل ذلك كان في الخفاء أفضل. لذلك كانت الأكثر الصدقات يفعلها الأخيار في الخفاء، والصيام لا يعلمه أحد، فكان يصوم الصالحون بدون أن يعلم أحد. لكن الصلاة المكتوبة والصوم في رمضان والزكاة المفروضة والحج والعمرة أو الحج، فلأنهم من أركان الإسلام فهم لا يدخل فيهم رياء، إلا إذا قصد الإنسان بفعل ذلك الرياء. وضحت أخي؟ فلا تجعل الشيطان يدخل عليك بهذا، فمثل هذه الأمور ربما يوقع الشيطان في قلبك شيء حتى تترك الصلاة، فيجعلك تتكاسل عن هذا الأمر حتى يعني تترك الفرائض كلها. فلو كان ذلك في النوافل فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا من بيوتكم قبور وصلوا فيها، وهذه بالنسبة إلى النوافل، وهذا أفضل للإنسان حتى لا يراه أحد ويكون الإخلاص فيه لله. أما الفرائض فربما يقصد المرء بفعله الفرائض علانية حتى يتأسى بها غيره. بعض السلف كان يفعل ذلك، كان يعني يقصد بفعله بعض الفرائض أو بعض النوافل، بل كثير منهم كان يفعل النوافل ليراه الناس ليتأسوا به. فلا تجعل للشيطان عليك سبيلا. بارك الله فيك. وضحت أخي؟ هل الصوت واضح؟ طيب بارك الله فيك. طيب آمين وإياكم لكم بمثله. طيب الحمد لله رب العالمين، وموعدنا في المرة القادمة إن شاء الله. شكر الله لكم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.